ضروري طبعا حسب مصلحة الدولة المسلمة، لكن نحن المهم انه اما ان تكون ضمنية او معاهدة او محاربة، فما في وخدعة للإسلام او الجزية او القتال. نعم، لكن قد لا يدعوها، قد يكون وضع الدولة هذا بحث ثاني سياسي، فهذا على كل حال ليس له علاقة بموضوعنا الأساسي. ولا أريد أنا أن يجب على الدولة المسلمة أن تتعاهد مع أي دولة كافرة، إنما هذا يعود إلى مصلحتها.